لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في قتال البغاة، قال: أما من قتل من الطائفة العادلة فإنه يكون شهيدا فلا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه قتل في قتال أمر الله به، فهو مثل الشهيد في معركة الكفار. هذا أحد القولين في المسألة، وهما روايتان عن الإمام أحمد. هذه هي الرواية الأولى، أن قتيل الطائفة العادلة شهيد لا يغسل ولا يكفن، والقول الثاني شهيد يغسل ويكفن، لأن الأصل هو تغسيل وتكفين كل من مات مسلما والصلاة عليه، والصلاة عليه، واستثني من ذلك شهيد المعركة مع الكفار، ولا يوجد شيء يشبهه. وهذا أقرب عندي، والله أعلى وأعلم. والقول الآخر له وجه قوي، يعني الذي اختاره الشيخ هنا، وهو أنه لا، يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يحتاج إلى الصلاة عليه. يعني الصلاة على الشهيد أصلا فيها قولين للروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، وقد رويت روايات صحيحة في الصلاة عليهم. ولذلك نقول أنه يجوز الصلاة على الشهيد ويجوز تركها، فبالأولى من قتل من الطائفة العادلة، والذي روي أن عليا رضي الله عنه كان يصلي على قتلى الطائفتين من عنده وممن خالفه من أهل الجمل وصفين. قال: هذا إذا كان الخروج على إمام المسلمين الذي اجتمعت عليه الجماعة في قطر من الأقطار، يعني أن البغي لإزالة سلطان الإمام لخلعه والخروج عن طاعته. الخروج عليه يعني لإزالة سلطانه، الخروج عنه لعدم طاعته. يعني لو قلنا خروج طلحة والزبير لم يكن خروجا على علي، وإنما كان خروجا عنه، يعني خرجوا عن طاعته. وكذا معاوية رضي الله عنه في أول الأمر، بعد التحكيم صار يطالب بالخلافة، فصار يعني خارجا عليه. يقول: وكان هذا الخروج مصحوبا بامتناع أداء الحقوق المقررة بمصلحة الجماعة أو مصلحة الأفراد، أو بأن يكون القصد منه عزل الإمام. يعني الخروج ده أن يكون يمنع حقا أو يريد عزل الإمام. يمنع حقا كمانع الزكاة، منع الزكاة الواجبة، الخوارج منعوا أن يقتص من قاتل عبد الله بن خباب. قالوا: لا، اللي عايز يقتله حيقتلنا كلنا، كلنا قتله، فمنعوا حقا واجبا. يبقى ده نوع من الأنواع، وزي ما قلنا اللي دول بيسميهم شيخ الإسلام تمية الطائفة الممتنعة، والجمهور بيسميهم خوارج، ويضرب مثلا بذلك كل من منع حقا عليه، إما حق لله عز وجل زي الزكاة الواجبة أو لإقامة الحدود أو حق لشخص الإمام بيطلبه يقول له أدي حق فلان يقول مش هأدي فلان ده له حق القصاص يقول لا مش هتقتص هي كده عافية يبقى الإمام مطالب إن هو إيه ده كان ده هيعرف يمسكه يمسكه إذا مش عارف يمسكه يبقى يقاتله منع الحق بتأويل أو بمعاندة من غير استحلال يقول أو بأن يكون هي فيها العبارة مش منضبطة في المطبوعة دي كده لكن هي أو بأن يكون القصد منه عزل الإمام لأنه ممكن ما يكونش قصده عزل الإمام زي مانع الزكاة ما كانوش بيمنعوا إيه خلافة أبي بكر ولكن منعوا حقا وزي ما قلنا وضربنا مثال واحد منع واحد من أن يقتص من يعني قاتل قريبه يبقى ده حق لهذا الـ الـ الـ الـ الولي فقد جعلنا لوليه سلطان وهو حق لله عز وجل لأن الله فرض علينا القصاص والقتل وجملة القول أنه لابد من صفات خاصة يتميز بها الخارجون على يتميز بها الخارجون حتى ينطبق عليهم وصف البواة وجملة هذه الصفات هي الخروج عن طاعة الحاكم العادل التي أوجبها الله على المسلمين لأولياء أمورهم بيشترط أن يكون عادل يعني إذا كان حاكما ظالما أو فاسقا أو مبتدعا فما أمر به من حق وجبت طاعته فيه وما أمر به بغير حق لم تجب طاعته فيه إن الأصل في ذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وكذا من خرج عن الكافر بالتأكيد لا يسمى باغيا مع أن الخروج على الكافر لا بد أن يرتبط بالقوة والعجز وبالقوة والضعف والقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة لكن لا يوصف من خرج على الحاكم الكافر ولا حتى الجائر والظالم بأنه إيه باغي لازم يكون الوصف أنه إمام عادل طب لو أمر الإمام العادل بغير حق هيبقى غير حق في هذه النقطة فقط ولا يلزم طاعته في ذلك عشان كده العلماء بيقولوا الحاكم العادل العالم علشان ما يأمرش بحاجة ليس له أن يأمر بها وبالتالي فمن أمر بغير حق ولو كان هو في نفسه عدلا لم يجب طاعته إلا فيما وجب طاعته فيه من فروض الكفاية تعينها طبعا بالأولى فروض الأعيان إذا أمر بها يعني لو قال له واحد صلي عشان ما بيصليش لازم الرجل لا يقوم إيه يصلي ولو ما صلاش يستحق العقوبة في فروض الكفاية لو قال لواحد انت هتخرج في الجيش ده عشان تقاتل اعداء الامة يبقى يلزمه اصبح فرض عين عليه ان هو ايه يخرج وفي المباحات والمستحبات والمكروهات التي يترتب على تركها ترك واجب أو فعل محرم. يعني إيه؟ يعني الإمام العادل لو أمر بمباح هيصبح واجب؟ بنقول أولا هو ليس له أن يأمر أمر إلزام بمباح ولا ينهى عن مباح إلا إذا كان يترتب على ترك هذا الذي أمر به أو فعل الذي نهى عنه فعل محرم أو ترك واجب. النقطة دي مهمة جدا، لأن البعض يطلق أن للحاكم تقييد المباح وله أن ينهى عن مباح وله أن يأمر بمباح، وتوسع فيها المتأخرون ومن تقدم من أتباع الظلمة، وهذا أمر لا بد أن يعلم إن وظيفة الإمام والحاكم أصلا أن يقيم الدين، فإحنا جاي مطلوب إنه أقيم إماما عشان يخلي الناس تصلي وتصوم وتحج وتلتزم بالإيمان والإسلام والإحسان ولا تهدم شيئا من ذلك. طبعا الكفار اللي هم معاهدين من رعاية الدولة المسلمة لن يؤمروا بذلك، ولكن هيبقى الجزء الثاني من واجبات الإمام وهو سياسة الدنيا بالدين. مشروط بأنه لابد وأن يؤدي، يعني مش عايز أوسعها في سد الذرائع قوي، لأن سد الذرائع فيه تفاوت جامد في العلماء فيه. يعني مش هينفع يقول لواحد طلق مراتك، امتى يقول له طلق مراتك؟ لو هو يضرها مش كده يلزمه في الحالة دي ان هو ايه يطلقها، اذا او اذا آل من امرأته فاوقفه الحاكم بعد 14 يقول له يا تعود يا تطلق، يقول له مش مطلق، يقول له هنحبسك هنعاقبك هنطلق عليك، يبقى يلزمه في الحالة دي ان هو يا اما يعود يا اما ايه. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى ما ينفعش ان الحاكم يقول له واحد طلق مراتك كده وخلاص، لازم يكون في سبب ايه لذلك. اختلعت منه وعرضت له حديقتها مهرها هترجع لك كل حاجة، الحاكم يعمل ايه؟ يأمره بايه؟ بأن يأخذ ما أعطته ويطلقها، دي الخلع، خذ الحديقة ايه يطلقها تطليقة. يبقى اذا مالوش ان هو يقيد المباح مطلقا، ده دي في احكام شرعية منطبق عليها هذا الامر. طب لو ادى الامر الى ان ترك المباح ده او الترك المستحب ده هيترتب عليه فعل محرم لو تركوه الناس، او انه يمنعهم من حاجة لو تركوه لو عملوها هيقعوا في الحرام، زي ما عمر رضي الله عنه منع اللي طلق زوجته ثلاثا في لفظ واحد ان يراجعها، وقال له هنحسبهم عليك ثلاثة. وهذا الامر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلق الثلاثة يجعل ايه واحدة. طب عمر منع عمل كده ليه؟ لان الناس تجاوزت في طلاق الثلاث واستعجلوا امرا كانت لهم فيه اناه، وده امر غير جائز شرعا، فمنع اراد عمر ان يمنعهم منه بان من طلق ثلاثا سنعاقبه بان يحرم ويمنع من مراجعة امرأته. يبقى الحاكم ملوش ان هو يقول للناس انا شايف المصلحة ان احنا ما نخليش حد يتجوز اربعة او ثلاثة او اثنين، كل واحد يتجوز واحدة بس. ها؟ ونحو ذلك بقى أني أشد، إن هو يقول للناس كده ويلزمهم بيه، وواحد يقول له من حق الحاكم أنه قيد المباح، ده ضلال مبين والله، يحرم عليهم الملوخية. مش الحاكم بأمر الله منع الملوخية؟ هو من حق الحاكم ان هو يمنع الناس من المباح وخلاص؟ نقول له قل لنا ايه اللي هترتب لو الناس كانت الملوخية، مش كده؟ وإلا تبقى انت تشرع من دون الله وتحرم ما أحل الله، او تحل ما حرم الله، او توجب على الناس ما لم يوجبه الله. الخطر جامد جدا في المسألة دي، في إيجاب ما لم يوجبه الله على عموم الناس، وتيجي الأجيال تاخد اللي فات ده كأنه إيه؟ شريعة، ويلتزم بذلك ويلتزم بذلك. طب إلزام بقانون هو خلاف غير سائغ، هل له أن يلزم بقول في خلاف سائغ؟ ليس له أن يلزم إلزاما عاما في خلاف سائغ، فضلا أن يلزم بخلاف غير سائغ. يعني هو دلوقتي الحاكم ده ينفع يقول لواحد لو أفتيت بهذا القول سأعاقبك؟ ليس له ذلك، طالما أن الخلاف إيه؟ سائغ. إنما يحكم في الوقائع المعينة باجتهاده، والخلاف غير السائغ فيها بيرد. يعني ايه حكم الحاكم يرفع الخلاف؟ عشان احنا بنسمع الكلام ده اليومين دول كتير جدا. حكم الحاكم يرفع الخلاف في الواقعة المعينة اذا حكم فيه بامر لم يعني يعد في حكمه ما حكم به، طالما أن هذا في أمر اجتهادي. يعني واحد قاضي حكم بقطع يد سارق في ثلاثة دراهم، ماشي كده، في عشرة دراهم على مذهب أبي حنيفة، وجيه بعد كده احنا بنقول ان الراجح الراجل ده اتقطعت ايده، واحنا رفعت للحاكم الاعلى مثلا لقاضي الاستئناف، وبيقول له ان الراجل ده قطع يدي في عشرة دراهم، ودي هتساوي مثلا دلوقتي 300 جنيه، والربع دينار النهاردة يساوي ايه؟ فوق الالف وشوية. انا عايز ضمان لايدي دي اللي تقطعت، نقول له حكم الحاكم يرفع الخلاف، لان المسألة ده فيها اجتهاد، والحاكم ده حكم بمسألة فيها اعتبار لذلك، يعني خلاف مؤتمر، وبالتالي فيبقى القضية دي تحكم فيها كده. يجي واحد تاني بعد كده يحكم فيها بربع دينار. طب واللي فاتت دي على ما قضى، وهذه على ما يقضي. هم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا له انت قضيت السنة اللي فاتت بحاجة غير كده، في نفس المسألة، قال لهم تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. مش هينقض الحكم في الحالة دي، مش ان الحاكم لما رأيه يلغي الاراء الاخرى، ده الحكم مقصود به الحكم القضائي الذي نفذ فانه ينفذ، ويبقى الحكم ده هيمضي ولن يغير. في التشريعات فعل القانون بالغاية ملزما صحيح، تضرب للاجتهاد اللحظي القضيه. والحاكم العادل هيطاع في ايه كمان؟ العالم العادل هيطاع في الموازنة بين المصالح والمفاسد، لأنه أحيانا هيلزم ترك واجب، وهيلزم فعل محرم علشان ندفع محرم أشد منه، وهيلزم هنترك واجب عشان نحصل واجب أتم منه. معنى كده الموازنة دي مين اللي بيعرفها؟ العالم العادل. وهي دي الحاجات اللي فيها إلزام عشان مصلحة المجموعة. دي الحاجات اللي الحاكم العادل لون يلزم فيها. لو جي أخطأ في مسألة وراح جاي ألزم الناس بحاجة، خلاص ما يلزمهمش، ألزمهم بدفع فلوس زيادة على الزكاة وعلى الحقوق الواجبة الأخرى، وهو حاكم عادل. كان نور الدين حاكم ايه؟ عادل. ومشي على انه محتاج فلوس عشان يقاتل الصليبيين، واللي قبليه كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيجمعوا ضرائب ومكوس، والمفروض انه مش هيجمع الضرائب والمكوس دي الا بعد خطوات متعددة. كان بيحضر درس احد الوعاظ، قال له بقى اول ما شاف نور الدين موجود، هو السلطان اللي كان صلاح الدين بيترعب منه، فقال: مثل وقوفك ايها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، ان قيل نور الدين رحت مسلما، فاحذر بان تبقى وما لك نور، انهيت عن كاسات المدام تعففا، وعليك كاسات الحرام تدور. بكى بكاء شديدا وأمر بوضع المكوس واستسماح الناس في الأقطار، وأني لم أنفق شيئا من ذلك على نفسي ولا على عيالي، وإنما أنفقت في بناء الحصون وفي شراء السلاح والخيل وقتال الأعداء. الناس سامحت في كل ذلك، وهذه الخطوة الأولى، إن الناس ترغب في النفقة. أولا هو نفسه يكون ايه؟ يكون مبادر في النفقة في سبيل الله، والناس تشوف منه الخطوة دي يوم يعمل ايه؟ يبقى الناس كلها هتتبرع. وده نفس اللي عمله صلاح الدين لما مات نور الدين ورجعت المكوس مرة تانية. راح جاي صلاح الدين قاتل الامراء اللي فرضوا المكوس، واللي رجعوا الخمرة، واللي رجعوا المعازف، وخلى الناس اللي عايز يتبرع يتبرع، والناس اتبرعت اكتر من اللي كانوا بياخدوا من الايه؟ من المكوس. ولذلك فتحت القدس مرة ثانية وعادت وحررت باموال حلال لا شبهة فيها. عشان كده بنقول طب هو في حاجات ساعات الحاكم هيحتاج انه يفرض، ايوه، بس يعمل الخطوات اللي قبل كده يعملها، وساعتها هتبقى حلال انك تفرض على الاغنياء أن يؤخذ من أموالهم لحق الفقراء ولمصلحة المسلمين العام. طب إذا ما كانش حاكم عادل يبقى اللي خرج عليه مش هيسمى باغي، بس ممكن يبقى ظالم أيضا، كما قال الإمام مالك في من خرج على الحاكم الظالم، فقال: دعه أو دعهما، ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم منهما جميعا. تخشوش في الموضوع، هم بقى يتصرفوا مع بعض. ولذلك ده كان موقف العلماء، عامة العلماء، في الصراع اللي حصل بين الدولة الأموية والدولة العباسية. الدولة الأموية كانت هي اللي حاكمة، وحكام بني أمية وخلفاء بني أمية موجودين. الدولة العباسية بدأت تخرج عليهم في أطراف البلاد، تحصل معارك، العلماء ما دخلوش في المعركة دي. استقر الدولة الأمر الدولة العباسية، بايعوا أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور، خلاص. زي ما لما انتصر الحجاج أو غلب قتل الحجاج عبد الله بن الزبير، وتمت الكلمة لعبد الملك بن مروان، أرسل عبد الله بن عمر يبايع عبد الملك بن مروان بعد ما قتل عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير كان هو الخليفة في الحقيقة، ولكن قتل وتمت الكلمة وغلب، والغلبة لعبد الملك، فبايع عبد ربن عمر عبد الملك. الأمر الثاني أن يكون الخروج من جماعة قوية، لها شوكة وقوة، بحيث يحتاج الحاكم في ردهم إلى الطاعة، يحتاج الحاكم في ردهم إلى الطاعة إلى إعداد رجال ومال وقتال. فإن لم تكن لهم قوة، فإن كانوا أفرادا أو لم يكن لهم من العتاد ما يدفعون به عن أنفسهم فليسوا بقوة، خمسة ستة كده، مسكوا سلاح ورفعوه وما لهمش شوكة قوية، دول هيتمسكوا هيتقبض عليهم وما ياخدوش حكم البغاء في سقوط ضمان ما أتلفوه من نفس أو مال. ولذلك يقام عليهم الحدود والتعزيرات المناسبة إذا لم تكن له شوكة. الثالث أن يكون لهم تأويل سائر يدعوهم إلى الخروج على حكم الحاكم، فإن لم يكن لهم تأويل سائر كانوا محاربين لا بغاة، كانوا قطع طرق، يعني طالعين ياخدوا فلوس الناس عافية، عشان كده قلت لكم عنادا. هم ما قالوش الكلام ده حلال، بس هم واقعهم انهم يفرضوا إتاوة على الناس. طب ايه التأويل بتاعهم؟ عايزين فلوس بس، احنا اقوياء، يبقى لما يحاربهم يحاربهم حرب قطاع الطرق وليس حرب فيها ايه تأويل، ان هم عندهمش تأويل. الرابع ان يكون لهم رئيس مطاع يكون مصدرا لقوتهم، لانه لا قوة لجماعة لا قيادة لها، وهذا هو شأن البغاة وحكم الله فيه. الحقيقة الشرط الرابع ده وزي شرط تاني أن يكونوا منفردين بأرض، هما الاثنين دول من الشرط الثاني، يعني من حقيقة الشرط الثاني، عمرهم ما هيبقى لهم قوة إلا بإيه؟ برئيس، سواء سموه أمير سموه خليفة سموه قائد أي حاجة، ومش هيكون لهم قوة إلا ما يكون لهم أرض هما بإيه؟ بيتحصنوا فيها. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.